سمعنا عاد خاف ما يريد ان تسمعهم مزيدا من القران الكريم انا اترجم لك ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها مش قيوب وضع أفلح من زكى وضع خاب من دسى معلش يعني لنا مرة زبار يعني قبل أن تسرقنا كما عودتنا عليك أن تسمعنا الشيخ رفع يلا ما أنا طلبت مين وما محمد يجي يا سيد محمد أنا بحبك وغيرك أنت صوبك تغرني ليه وتحب بعد صنبضي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله عليك وعلى أمانتك يا شيخ أيوب الله عليك يا سيدنا والسماء والأرض وما طحاها يا رب يا رب يا رب يا رب ما تزعلوش يا عيب بس ما تزعلوش بس هذا مستني الاصل هو العربية بلوكات نشك وتريحك منك ونفسي وما سوى وضع أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها ولا يخاف عقباها.